بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فذكرنا فيما سبق قواعد في باب الأسماء والصفات، ثم ولجنا في شرح العقيدة الواسطية شرحا مبسطا، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بالله سبحانه بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مما يتميز به أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان بالأسماء والصفات أنهم لا يتجاوزون القرآن والحديث، والله تعالى وصف نفسه في كتابه، وأيضا وصفه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لربه جاءت على أقسام. أولا، وصفه بالقول صلى الله عليه وسلم، وصف ربه بالقول في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء. في هذا إثبات صفة العلو لله تعالى. أيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب، فيه إثبات تقليب القلوب، وهي صفة فعل من صفات الله عز وجل اللائقة بجلاله. وأيضا وصفه بأشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة في السنة: إن ربكم يضحك ويغضب ربنا، وهكذا. أيضا من أقسام وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفه لربه عز وجل بالفعل، مثل إشارته عليه الصلاة والسلام إلى السماء حينما كان يتشهد. في هذا إثبات صفة العلو لله عز وجل عن طريق الفعل، أيضا مثل استسقائه حينما كان يرفع يديه إلى السماء، وهكذا. القسم الثالث، الجمع بين وصفه له بالقول والفعل، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تلا قول الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إصبعه الإبهام على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه اليمنى. وهذا منه صلى الله عليه وسلم وصف لله تعالى بالسمع والبصر بالقول والفعل. وسبق وأن ذكرت لكم بأن هذا خاص بالصفات الذاتية، أما صفات الفعل فلا يجوز الإشارة فيها، فلا يجوز أن يقول الرجل: ينزل ربنا هكذا فيمثل النزول، هذا لا يجوز، محرم. وإنما صفات الذات، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع إصبعه الإبهام على أذنه والتي تليها على عينه اليمنى حينما تلا قول الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا. أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالإقرار، حينما أقر الجارية التي سألها قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما ذكر الله عز وجل عن نفسه في كتابه من الصفات، وما ذكره عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما ثبت عنه. وذكرت لكم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصف ربه، وصفه بالقول، ووصفه بالفعل، ووصفه بالجمع بين القول والفعل، ووصفه بالإقرار. قال: من غير تحريف، ولا تعطيل. التحريف في لغة العرب مصدر حرف الشيء يحرفه تحريفا، وهو الميل بالشيء عن سمت اعتداله، بالشيء عن سمت اعتداله. واصطلاحا الميل بنصوص الأسماء والصفات ومعانيها عن الحق الثابت بتفسيرها بما يخالف ظاهر النصوص ومقتضى اللغة وما كان عليه السلف الصالح. الميل بنصوص الأسماء والصفات ومعانيها عن الحق الثابت بتفسيرها بما يخالف ظاهر النصوص ومقتضى اللغة وما كان عليه السلف الصالح بغير دليل. والتحريف أنواع: أولا تحريف الجهمية، فالجهمية من أشد الناس تحريفا للآيات الشرعية وللآيات تحريف للآيات الشرعية وتحريف للآيات الكونية. مثل قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أين الفاعل؟ الله. فالله تعالى كلم موسى تكليما، فهم يذهبون إلى هذه الآية فيجعلون الله مفعولا به فينصبونه فيقولون وكلم الله موسى تكليما، فيغيرون إعراب لفظ الجلالة بدلا من الرفع، وذلك هروبا من إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ولذلك حصلت مناظرة بين أبي عمرو البصري إمام من أئمة اللغة وهو من أهل السنة، وبين عمرو بن عبيد الجهمي المعتزلي، فقال عمرو بن عبيد لأبي عمرو البصري: وكلم الله موسى تكليما، ألا يجوز في لغة العرب تقديم المفعول على الفاعل؟ فقال: نعم يجوز. فقال: إذا لماذا لا نقول وكلم الله موسى تكليما؟ ففطن له، فقال له: أين تذهب من قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الجهمي ولم يستطع جوابا. فهذه الآية قاصمة، لأن لا يمكن أبدا أن تؤول على غير ظاهرها. وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، فأضاف التكليم إلى ذاته جل وعلا. من ذلك تحريف المعنى. ثانيا تحريف معنى، مثل تحريف المعتزلة وأضرابهم معنى الاستواء، والجهمية تحريف الجهمية عموما تحريفهم لمعنى الاستواء، قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى معناه استولى، حتى لا يثبتون صفة الاستواء لله، استولى باللام، الرحمن على العرش استوى. هذه معنى الاستواء أو الاستواء جاء في 7 آيات في القرآن، الرحمن على العرش استوى. المعنى الصحيح عند سلف الأمة أن استوى معناه على وارتفع، وأما الجهمية ففسروه باستولى، وهذا تحريف للمعنى وزيادة في اللفظ. ولذلك قال ابن القيم: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فالله تعالى قال لليهود: قولوا حطة، قالوا حنطة، فأزادوا نونا. والجهمية: قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. وأخذوا يذكرون بعض الأبيات مثل بيت للأخطل النصراني يقول: لقد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. هذا البيت أول للنصراني، والأمر الثاني قيل مختلق عليه، والأمر الثالث قالوا لا يعرف في لغة العرب أبدا أن معنى استوى استولى. أيضا من تحريف معاني الأسماء والصفات قول الجهمية في قوله تعالى وجاء ربك، قالوا جاء أمر ربك، حتى يصل إلى إنكار مجيء الرب تبارك وتعالى يوم القيامة مجيئا حقيقيا لفصل القضاء. فهؤلاء الضلال يميلون عن الحق الثابت الوارد في القرآن والسنة ويلحدون في أسماء الله وآياته وصفاته. قال من غير تحريف ولا تعطيل. ما معنى التعطيل؟ التعطيل في لغة العرب معناه التفريغ والتخلية، كما قال عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد، ويقال جيد معطل يعني خال من الزينة. والتعطيل في باب العقيدة يقصد به ماذا؟ يقصد به إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان إنكارا كليا أم جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود. فالجهمية ينكرون معاني ألفاظ نصوص الأسماء والصفات، وينكرون قيامها بذات الرب جل وعلا وتقدس، ويخترعون لها معاني من عند رؤوسهم. فهذا لا شك أنه تعطيل لله تعالى وسلب للصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والتعطيل أيضا أنواع. أولا إنكار وجود الله تعالى، وإنكار خلقه للخلق، وهذا مذهب من الدهرية الملاحدة الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهم يعطلون المصنوع عن صانعه والمخلوق من خالقه، يعطلون المصنوع من صانعه والمخلوق من خالقه. النوع الثاني من أنواع التعطيل تعطيل الله تعالى من كماله بنفي أسمائه وصفاته أو بعضها، أو نفي معانيها اللائقة بالله تعالى وتفسيرها بالمجاز وضروب التحريف الباطل، وهذا تعطيل الجهمية والمعتزلة وأضرابهم. والثالث تعطيل الله تعالى من عبادته، أي ترك ما يجب له تعالى بترك العبادة، وهذا تعطيل المشركين عباد الأصنام والأوثان. ونحن يهمنا ما يتعلق بالقسم الثاني وهو تعطيل الجهمية وأضرابهم وكل من نحى نحوهم. وأهل السنة يتبرؤون من هؤلاء المعطلة ويردون عليهم بأن الله تعالى أثبت لنفسه جل وعلا أسماء وصفات، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الأسماء والصفات، وكذا الصحابة رضي الله عنهم سلكوا مسلك نبيهم صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص. الأمر الثاني أن الله تعالى أخبرنا بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأمر الثالث أن هؤلاء الجهمية ومن نحى نحوهم يثبتون لله ذات، فإذا قيل لهم كيف هذه الذات لا يستطيعون وصفها، فيقال لهم القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنكم تثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، يلزمكم أن تثبتوا لله تعالى صفات لا تشبه الصفات. قال: ومن غير تكييف، من غير تكييف. التكييف مأخوذ من الكيف، والكيف هو طلب صورة الشيء، طلب صورة الشيء. والمكيف هم الذين يطلبون تعيين كنه صفات الله تعالى، بمعنى يطلبون أو يفترضون كيفيات للصفات. ولا تمثيل، التمثيل هو المثل، هو النظير والمساوي. ومعناه التسوية بين الله وخلقه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع في حقه سبحانه. الفرق بين التكييف والتمثيل في مسألتين أو في مسألة واحدة، يعني هو الضابط في مسألة واحدة، أن التكييف هو طلب الصورة من غير مثل، هذا التكييف طلب الصورة من غير مثل. أما التمثيل فهو ذكر صورة الصفة مقيدة بمماثل. ولا يحصل التمثيل إلا بالتكييف، فالتكييف وسيلة إلى التمثيل وطريق إليها. ولماذا قال المصنف رحمه الله تعالى هذا الكلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؟ قال هذا الكلام رد على طوائف المعطلة والمؤولة الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته. وأهل السنة هم على الطريقة الأسلم والأحكم والأعلم، فهم أعلم بالله عز وجل من غيرهم، وأعدل في اعتقاد في أسماء الله وصفاته، وأسلم أيضا في أخذهم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لا طريقة إفلاطون ولا طريقة الفلاسفة، وإنما سلكوا مسلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل السنة يعتقدون بأن صفات الله تعالى مما استأثر الله تعالى بعلمه، فلا سبيل إلى الوصول إلى كيفية الصفة، لأن الصفة تابعة للموصوف. فإذا قلنا بكيفية الصفة لزم منه العلم بكيفية الموصوف وهو الله عز وجل، والله تعالى قال عن ذاته ونفسه: ولا يحيطون به علما. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ وقال سبحانه: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال سبحانه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى: لن تراني، يقول لي موسى لن تراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن كل هذه النصوص وغيرها كثير يشير إلى أن الله تعالى استأثر بمعرفة وكنه صفاته جل وعلا، استأثر نفسه بها ولم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ثم قال رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بالله سبحانه، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى ذكر عن نفسه، عرف نفسه بأنه ليس كمثله شيء، فلا يشبهه أحد، وأثبت لنفسه الأسماء وهو السميع البصير. وشيء هنا نكر في سياق النفي تعم كل شيء، ثم قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا ما كان عليه سلف هذه الأمة، وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم بإحسان من أئمة الهدى الذين جاءوا من بعدهم وإلى يوم القيامة، وهي سلسلة من حلقات متصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، فلا ينفون ما وصف، فلا ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح من سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى ونعوت الجلال والجمال، وينزهون الله عز وجل عن صفات النقص والمثال. فهم يجمعون بين الإثبات والتنزيه، ويبرؤون من التعطيل والتمثيل. ومعلوم بأن صفات الله عز وجل كما ذكرنا فيما مضى صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. الصفات الذاتية مثل إيش؟ مثل الحياة، القدرة، العلم، الرحمة، والصفات الذاتية هذه لا تنفصل عن الله عز وجل، فلم يزل الله عز وجل ولا يزال متصفا بها جل وعلا وتقدس. والصفات الخبرية، الصفات الفعلية هي التي إذا شاء الله عز وجل فعلها، مثل النزول ومثل المجيء وهكذا. وأما الصفات الخبرية فهي المتلقى بالخبر، لأن العقل لا يدل عليها. فلولا مثلا أن الله عز وجل أخبرنا أن له يدا ما علمنا بذلك، فالله تعالى أخبرنا عن صفاته جل وعلا. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، التحريف معناه الإمالة أو الميل عما يجب اعتقاده. فهم مثلا يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات كما جاءت، فيثبتون اليدين لله لأن الله تعالى قال بل يداه مبسوطتان، ويثبتون العين لله العينين لله عز وجل، ويثبتون الرجل لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، فهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا ثبت الاسم عن الله آمنوا به وصدقوا به، وهم حال اعتقادهم هذا لا يتوهمون شيئا في أذهانهم أنها تشابه صفات المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد معناه الميل عما يجب اعتقاده وعمله، هذا هو معنى الإلحاد. والإلحاد يكون إما في الآيات الكونية أو في الآيات الشرعية، وهذا كله واقع فيه أهل البدع. فالإلحاد في الآيات الكونية يكون بنسبتها لغير الله أو اعتقاد أن لها شيئا من التدبير مع الله، والإلحاد في الآيات الشرعية هو تحريف معانيها وتكذيب أخبارها، والثاني الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، وهو الميل والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. والإلحاد في الأسماء على أنواع، مثل أولا تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، مثل تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، الثاني تسمية بعض مخلوقاته بأسماء مشتقة من بعض أسمائه، مثل تسمية أهل الشرك لأوثانهم، مثل اللات أخذ من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. النوع الثالث من الإلحاد إنكار ما دلت عليه من الصفات، فقد يثبتون الأسماء ولكن ينكرون الصفة التي تضمنها هذا الاسم، فيقولون مثلا بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، خالق بلا خلق، وهكذا. أيضا من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل إثبات الأسماء والصفات، ولكن جعلها دالة على التمثيل، مثل يقول لله بصر كبصرنا، وسمع كسمعنا، وعلم كعلمنا، وهكذا. هذا إلحاد والعياذ بالله. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ذكرنا معنى التكييف والتمثيل قبل قليل والفرق بينهما. قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. قال لأنه سبحانه لا سمي له، هذا مأخوذ من قوله عز وجل هل تعلم له سميا. والاستفهام هنا إيش معنى؟ استفهام للإنكار بمعنى النفي، استفهام إنكاري بمعنى النفي. والمعنى لا سمي له يساميه في أسمائه، فإن أسماء الله عز وجل كلها حسنى مطابقة لمسماها دال على كامل معناه. فقول الله عز وجل هل تعلم له سمية، هذه الآية تضمنت أمرين. الأمر الأول إثبات الاسم لله تعالى على ما يليق بجلاله، الثاني نفي أن يكون له سبحانه سمي من خلقه أو نظير يستحق مثل اسمه جل وعلا. ولا كفء له ولا ند له. الكفء المساوي، كما قال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، الدليل فلا تجعلوا لله أندادا، والند معنى إيش؟ النظير. إذن هذه الثلاثة السمي والكفو والند إذا تأملنا نجد أن معناها متقارب، معناها متقارب. والمقصود نفي أن يكون لله عز وجل مثيلا أو نظيرا أو مكافئا أو مساويا له جل وعلا في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله جل وعلا وتقدس. قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه جل ربنا عز وجل. قبلها قال ولا يقاس بخلقه سبحانه، القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكرنا في درس أصول الفقه. قلنا بأن هناك قياس شمول وقياس تمثيل وقياس أولية. فالله تعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول، وقياس التمثيل هو أن يلحق الشيء بمثيله، هذا قياس التمثيل. وقياس الشمول هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده. يبقى قياس الأولية، قياس الأولوية، قياس الأولى. قياس الأولوية هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله تعالى. قوله تعالى ولله المثل الأعلى. ولذلك أحيانا يعني يذهب بعض العلماء إلى قول بأن كل صفة كمال في المخلوق فالخالق أولى بها جل وعلا، كل صفة كمال للمخلوق فالله تعالى أولى بها، هذا يسمى قياس الأولى. على هذا يكون معنى القول المصنف ولا يقاس بخلقه قياس شمول وقياس تمثيل. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه جل وعلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. قل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالله تعالى أعلم بنفسه وبذاته جل وعلا، ولذلك وصف لنا ذاته وحثنا على قطع الطمع في أن ندرك كنه هذه الذات أو شيء من الصفات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. في بعض النسخ صادقون مصدقون، في بعض النسخ مصدوقون. أشار المصنف رحمة الله عليه في هذا المقطع إلى أن رسل الله عز وجل صادقون في الإخبار عن الله عز وجل، مصدوقون. إذا قلنا مصدوقون فالمعنى أن ما أوحي إليهم هو عين الصدق، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، والصادق الذي جاء بالصدق. وإذا قلنا بأن رسله صادقون مصدقون فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم. والأظهر هو لفظة مصدوقون، وذلك لعلمنا بأن أكثر الناس على غير الهداية، فالأنبياء أتباعهم قليلون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وهم أهل التعطيل وأهل التمثيل، فهؤلاء كاذبون وضالون. لماذا؟ لأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، والله تعالى جعل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك به جل وعلا، كما قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتدرج في ذكر كبائر الذنوب والآثام ابتداء بالأصغر وانتهاء بالأكبر، فجعل القول عليه بغير علم مساوى للشرك به أو أعظم منه. قال: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ولهذا يعني لأجل كمال كلامه وكلام رسله جل وعلا وتقدس سبح نفسه، والتسبيح معناه التنزيه. والمعنى هنا تنزيه الله عن كل ما لا يليق به جل وعلا. ربك أضاف الربوبية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ربوبية خاصة من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. سبحان ربك رب العزة، هنا أثبت أيضا صفة العزة له جل وعلا عما يصفون، عما يصفه المشركون. وسلام على المرسلين، سلم على جميع الرسل لسلامة ما يقولونه ولصدق ما يقولونه ويصفون به ربهم جل وعلا وتقدس. والحمد لله رب العالمين، هنا حمد ربه، حمد نفسه جل وعلا بعد أن نزهه، لأن الحمد هو الثناء على المحمود بصفات الكمال. فالله تعالى حينما نقول الحمد لله نثني عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وننزهه جل وعلا عن كل عيب. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه قاعدة ذكرتها لكم فيما سبق، بأن الصفات الأسماء والصفات هي بين الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الكمال، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه من صفات السلب أو النقص، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات السلب أو من صفات النقص. ولذلك هنا مسألة، وهي أن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. مطلق الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات كمال مطلق، وصفات كمال مقيد، وصفات نقص مطلق. حينما نأتي إلى أسماء الله عز وجل، نجد إلى أسماء الله وصفاته جل وعلا وتقدس، نجد أن صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة على ثلاثة أقسام. إما صفات كمال مطلق، وهي الصفات الثابتة لله عز وجل ثبوتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وتقدس، وهذه الصفات هي كثيرة جدا. ومعلوم بأن كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة. ذكرت لكم بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وهناك صفات كثيرة، وليس والصفات لا يؤخذ منها أسماء، وهناك صفات نقص نفاها الله عز وجل عن نفسه، مثل صفات إيش؟ النوم، صفة السنة لا تأخذ سنة ولا نوم، فهذه ننفيها عن الله، كما أننا أثبتنا لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، أيضا ننفي عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا صفات اسمها الصفات المقابلة، وهذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، ولكن لا يجوز أن نطلقها دائما لله عز وجل. بمعنى لا تكون صفة مطلقة لله عز وجل، فلا يصح إطلاقها كوصف لله، مثل قول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. هذا لا يجوز أن يقال نصف الله بأنه ماكر، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فهذه صفات تقال لا تقال مطلقا أن الله تعالى يوصف بها مطلقا، وإنما هي صفات مقيدة. فنقول: الله تعالى ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، فنقيدها بهذا، لا بد من تقييدها. وهذه الصفات ليست صفات نقص مطلقة، بل هي صفات فيها معنى الكمال، فيها معنى النقص، ولذلك لا تطلق على الله عز وجل مطلقا، وإنما هي على سبيل المقابلة. ولذلك الله عز وجل لما قال وإن يريدوا خيانتك ما قال فالله خائنهم، لا. لماذا؟ لأن صفة الخيانة صفة نقص من جميع الوجوه. قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. قال فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن لا عدول لأهل السنة، والمعنى لا ينصرفون ولا ينحرفون عن هذا الطريق. لا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، في هذا إشارة إلى أن جميع الرسل متفقون على هذه المسألة، كما أنهم متفقون على الإسلام، والخلاف في الفروع بينهم، في العمليات في الفروع. فإنه الصراط المستقيم، يعني الطريق الصحيح الذي ارتضاه الله عز وجل. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك يقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل من أصدق الناس، وقد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم، وأيضا من تبعهم. كما قال عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فالله تعالى أنعم عليهم بالاتباع للأنبياء والرسل. قال وقد دخل في هذه الجملة، يعني ما يتعلق بالنفي والإثبات، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن قد دخل في هذه الجملة، يعني الجمع بين النفي والإثبات، الإثبات فيما سمى الله ووصف به نفسه، أمران: النفي ويراد به نفي ما يضاد كمال الله عز وجل من أنواع النقص والعيوب، الشرك والشريك والند والسمي. والثاني الإثبات، أي إثبات صفات الله جل وعلا. والإثبات كما لا يخفاكم على نوعين: إثبات مجمل وإثبات مفصل. الإثبات المجمل إثبات الكمال المطلق والمجد المطلق والحمد المطلق لله عز وجل. وإثبات التفصيل إثبات علم الله، قدرة الله، رحمة الله. ولا يجوز النفي المطلق هكذا من دون إثبات، فالنفي المطلق نقص، النفي المحض لا يسمى لا مدحا ولا كمالا، إذ هو عدم. فلا بد حينما ينفي المؤمن عن الله صفات النقص أن يتضمن، أن يعتقد بأن هذا النفي يتضمن إثبات كمال ضد المنفي، يتضمن كمال ضد المنفي. وسورة الإخلاص هذه سورة عظيمة، هي تعدل ثلث القرآن، وفيها صفات الرب جل وعلا، ومحبتها دليل على محبة الله للعبد. قد اشتملت هذه السورة على التوحيد وما يتضمن من الأسماء والصفات والأفعال، قال الله تعالى: قل هو الله أحد. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يصح خطابه، كل من يصح خطابه فهو مخاطب بقل. الله علم على ذات الله عز وجل، ومعنى الله يعني الإله، الله هو الإله، والمعنى المألوه يعني المعبود. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله يعني تعبدي. أحد، قل هو الله أحد، أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو أحد لا ثاني له ولا نظير ولا ند. ولفظ أحد لم يوصف به في الإثبات إلا الله عز وجل وحده، وإنما يستعمل في غيره بالنفي. الصمد جاء في معناها أقوال، قيل الصمد هو الكامل في كل شيء، الكامل في كل شيء، وقيل الصمد الذي لا جوف له، يعني لا أمعاء له ولا بطن له، هذا تفسير ابن عباس، وقيل الصمد يعني المصمود إليه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، جميع المعاني واحدة. لم يلد ولم يولد، فيه رد على النصارى. وعلى اليهود الذين قال النصارى قالوا المسيح ابن الله، والنصارى واليهود قالوا عزير ابن الله. ولم يكن له كفوا أحد، فلا أحد يكافيه جل وعلا، يكافئه في جميع صفاته. قال رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، وهي آية الكرسي، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعود بعد الاستراحة قليلا إن شاء الله.